思いやりの心を持ちましょう。 الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث محفوظ لكن تطبيقه العملي أني أحب لأخويا زي ما أحب لنفسي في حياتنا اليومية. وجدنا أمثلة عديدة لهذا الحديث في الحياة اليابانية. نازلين من السلالم فعندهم الحسة هذه شوية إيش يعني واطية. طبعا بالنسبة لليابانيين لأنهم شعب ما هو طويل هذه ممتازة. بس بعض الناس يعني أنا بالنسبة لي ماشية. بس الأطول مني شوية ممكن يخبط راسه. فإيش حاطين الإخوان علشان الواحد لا يتعور؟ حاطين زي السفنج علشان إذا لا سمح الله خبط راسك لا تؤذى. مواطن. لو رحتوا اليابان اي مكان تشتروا فيه ايس كريم دائما صاحب المكان حيسألكم يعني تجو ولا حتاكلوا دحين. لو قلتوا تجو يعني سفري حيسألك متى حضرتك تبغى تاكل الايس كريم يعني بعد ربع ساعة نص ساعة ساعة. لماذا هذا السؤال؟ يقول لك بعد نص ساعة بعد 45 دقيقة يعني اتصل عليك يذكرك بالمرة. لا لما تيجي حلوة دي ما خطرت على بالنا. نروح اليابان نقترح لهم الاقتراح ده من الأخ مبارك باكو. تجربة شراء الآيس كريم. يلا بسم الله. روكي ون روكي رود. In a cup. Cup. Yeah. يا سلام تجربة شراء الايس كريم في اليابان التجربة العظيمة. تعالوا بقى عشان نوريكم ايش الخيرات اللي جاتنا. تعرف كم كمية الثلج اللي تحط لك هو على الكاسة حتى لا يسيح الايس كريم. الثلج ما يحط لك اي ثلج يعني لما يسألك انت كم يبغالك علشان توصل للمكان اللي انت فيه. كل زمن له وزن للثلج معين يعني لو قلت له انا احتاج 15 دقيقة يحط لك مدري 50 جرام ثلج. لو قلت له نص ساعة يحط لك 100 جرام ثلج بالوزن. لا يحط له ثلج كثير يكفي 40 دقيقة اذا هو حيجلس ربع ساعة هذا اسراف. في نقطة اخرى مهمة جدا الثلج هذا ممكن يسيح ولو ساح يصير موية ولو صار موية يصير لغوصة هذا ما يصير. وبالتالي يحط لك ثلج يتبخر يعني كلها ايس كريم اعزائي راح ولا جاء ايس كريم. ولكن شوفوا حتى امر بسيط زي الايس كريم كيف ممكن تضع فيه مبدا الايثار ومبدا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. مبادئ عظيمه في امر بسيط مثل الايس كريم. تستمر رحله الايس كريم معنا اليوم بعد مرور ساعه بالضبط على شرائنا له. شوف وضع الثلج سبحان الله وما زال الايس كريم بارد وعليه الثلج قاعد يتبخر لسه ما خلص. بعد ساعة كاملة رحلة في حياة ايس كريم امريكي في طوكيو. حبيت نروح المحلين في طوكيو علشان اوري لكم احنا اعزائي مو قاعدين نبين لكم استثناءات في اليابان انه هذا مثلا محل مميز لا يوجد مثله في اليابان فغطينا. احنا قاعدين نوري لكم الاشياء اللي هي تعتبر عادي في اليابان. والله عالم محترمة اخذت مني الفلوس بيدين وبعدين رجعت لي الرسيد او الوصل بيدين. اليوم صدفت ما في مطر، بس عادة في مطر، في شمسية مطر، مطر موية، موية انزل عشان ما في وسخ. ايش سووا؟ سووا شيء محطوط دائما في الاماكن العامة وفي المطاعم وفي المولات، بحيث الواحد يحط الشمسية فيه عشان يحمي الناس من الاذية. فالواحد ايش يسوي لما يدخل المكان وهذا في مطر موية؟ حطه هنا، شوف كيف تضغط به يطلع لك كيس، تحط هذه كده في الكيس وتخرجها. أمر بسيط ما يكلف شيء، ولكن لماذا؟ اهتمام بالآخرين واهتمام بالنظافة. أقرب تشبيه لهذا الوضوء عندنا في المساجد. يا أخي يا أخي، لما تتوضأ أولا لا تستحمى، أتوضأ هو وضوء وليس استحمام. فأنت بتتوضأ، لما تدخل المسجد يا أخي لا تؤذي المسلمين. ما ينفع تدخل وانت قاعد تشرشر موية وشرابك مبلول وطالع ريحته، وقاعد تتخطى الرقاب وماشي وكل الموية حقتك تشرشر على الآخرين، ما ينفع. أنا أبغى أتخيل يعني لو الياباني مسلم، لو الياباني مسلم إيش كانوا حيسووا في موضوع الوضوء، وكيف كانوا حيسووا آلية بحيث تضمن إنه المساجد يحافظ عليها من بلل المتوضئين. طبعا الجوال في اليابان عيب إنه يرن في أي مكان مغلق، يعني أنت جالس في القطار تسمع صوت رن الجوال، في مطعم ممنوع الجوال يرن. ليه؟ في أذية لغيرك، لأنه صوت الجوال ممكن يؤذي الشخص اللي جنبك، تخيلوا. لذلك تجدوا علامات هذه الجوال زي اللي بنشوفها في المسجد موجودة في عند دخول المطاعم وموجودة في كل القطارات في اليابان. ما ينفع في مكان مغلق الجوال يرن. تخيلوا الجوالات في اليابان، جبنا جوالات بالصدفة عرفناها، المود سيتنجز اللي هو الواحد يختار نوع الرن، يرن عادي ولا صامت ولا هزاز ولا اللي هي الأوضاع أو المود سيتنجز في اليابان، إيش المسميات اللي موجودة في الجوال. شوفوا الأنواع اللي عندهم، عندهم نورمال مود اللي هو يرن عادي، بعدين عندهم حاجة اسمها مانر مود اللي هي وضعية الأخلاق. إيش هي وضعية الأخلاق؟ معناها صامت. السايلنت مود عندهم مو اسمه سايلنت مود، اسمه مانر مود، يعني انه يكون عندك اخلاق، فبالتالي تحط الجوال على الصامت حتى لا تزعج غيرك. وهنا اهو عشان لا تقولوا بالالف اسمها مانر مود. يا ريت هذه تتعمم في الجوالات العربية، بدل ما يكون اسمه صامت يكون اسمه مود الاخلاق او مود الاحساس بالاخر، او بعض الجوالات حقيقة موجودة بالعربي نسميها مود الصلاة. لو مو موجود سووه ممكن، وعلشان نعرف ليه هو صامت، يعني انت ليه بتحطه على الصامت؟ حتى لا تزعج غيرك. ليه لا تزعج غيرك؟ علشان هذه من الاخلاق. فانظروا الى التسمية حقتهم كيف رجعوا فيها الى جذور السبب. اليابانيين بيحاربوا موضوع التدخين مو من مبدأ انه انت بتدخن فحتضر بنفسك، اليابانيين بيحاربوا التدخين من مبدأ انه اذا انت حتدخن هذه مصيبة لك، ولكن لا تؤذي غيرك. في اليابان لحرصهم على ان التدخين حتى في الهواء الطلق ما يؤثر على شخص اخر غير مدخن ماشي في الطريق، حددوا لهم اماكن مخصصة. فعندنا ورايا هنا اماكن مخصصة ومكان مخصص للتدخين. مرة اخرى مركزين على موضوع حق الغير، السيجارت is carried at the height of a child's face، يعني سيجارة مولعة عادة الواحد حيحملها على مستوى وجه الطفل. هنا مسموح تدخن، هنا ممنوع تدخن، يعني هنا ما تحمل سيجارة بس هنا تحمل سيجارة، فشي جميل حقيقة. خريطة للمنطقة اللي احنا فيها. smoke only in designated smoking areas، لطفا ندخن فقط في الاماكن المخصصة للتدخين، وكمان محددين لك في الخريطة فين اللي مسموح فيها التدخين. الاثر الياباني على فريق العمل ما شاء الله، طبعا فريق العمل احنا يعني في مدخنين في غير مدخنين، اللي غير مدخنين شطار، اللي مدخنين شطار برضو ان شاء الله يهديك. طيب هذا اخ من اخوان المدخنين. اشرح لنا بطايا فورتبل، يعني بطايا متحركة محمولة معي محمولة. بعد ما خلص لا يجي لك هنا معي، يعني عشان حفاظا على النظافة يعني. بعدين لما بروح بقى بفضيع في البسكت وبغسلها كل يوم. هذا الانجاز الياباني على طريق العمل اليوم يعني حتى يعني صون اريجاتو ثم مساء لوف نيتشر. شوف سبحان الله مخصوصه ترى للموضوع ده. شوف اسمها ايه اش اشتري بوكيت اشتري يعني اشتري طفايه للجيب. لوف نيتشر حب الطبيعه. فبما انك تحب الطبيعه المفروض انك ما تطفي الطبيعه ولا تخرب الطبيعه. في شيء عجيب يعني كل ما نطلبه انه يكون في شويه ذوق وشوية تفكير. هذه الحلقة هي خلاصة فكر بغيرك، فكر في الآخر وتعامل مع الناس كما يحب أن يعاملوك، ولا تعيش كأنه أنت لوحدك في الكوكب لوحدك في هذه الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين. حديث جميل. معناه أن الإيمان مش بس لسان وترديد كلام. الإيمان إذا وقر بالقلب فتفاعل لهذا الإيمان هو أنه لا تؤذي المسلمين. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، هل تجدها فعليه شبها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم مثلى، في القلب خواطر عن رسل في حضارتنا كانت أصلا، من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى. قيم أوصى المختار بها ولنا في منة الأعلى، فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيا.